أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إن

نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون خلاص يا أحمد يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين

من القانتين. وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة. كذبت بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. كذب الثمود وعاد بالقارعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة. كذبت ثمود.

إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلف في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا لا يأكله إلا الخاطئون

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد مالك يوم الدين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم.